وهو بهذه الصفة لباسه أبيض لم يصبه غبار، وكذلك شعره وليس عليه أثر المسافر، هذا عجب. ومن هنا ذكر هذه الأشياء، وهذا لأنه جبريل عليه السلام أتى بصورة رجل، وهذا نوع من أنواع الوحي حينما يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أسهلها وأيسرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يأتي بصورة رجل ثم يخاطبه بالكلام الذي أوحاه الله إليه. ثم ذكر من الأدب، قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني أنه جلس كهيئة المصلي مقابلا للنبي صلى الله عليه وسلم للأدب، حتى يعلم الصحابة الأدب عند طلب العلم، لأن من بركة العلم ومن نفعه أن يتأدب الإنسان ويعظم العلم، لذلك فيكون منذ بدأ بطلبه والأخذ عنه قد عمل به وتأدب معه وعظمه، وكان العلماء يعتنون بهذا الأمر كثيرا، كما قال الإمام أحمد: تعلمنا الأدب قبل العلم، يقول بقينا 40 سنة نتعلم الأدب ثم العلم، فلا بد من التعلم، والأدب من العلم، ولكن معناه هو تعظيم العلم ومعرفة قدره. ثم سأل، يعني بعد هذه الهيئة وهذه الصفة، سأله وناداه باسمه، قال: يا محمد. هذا يدلنا على أنه لا بأس بمناداته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، ولا سيما وهذا الحديث في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني عن الإسلام، وهذا سؤال عام عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فهنا عجب آخر، يقول: فعجبنا. يسأله ويصدقه، لأن مقتضى الحال أن السائل يسأل عن شيء يجهله، فإذا علم لا يقول صدقت، يعني يقبل ذلك، أما إذا قال صدقت فهذا يدل على أنه يعرف هذا الشيء، يعلمه، ولهذا صدقه، قال: صدقت. فمن هنا أيضا أمر آخر تعجب منه، فقوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا بد فيها من تيقن الإنسان بها، أن يكون القلب متيقنا بما يشهد به، وأن يكون كذلك عاملا به، وأن يكون قابلا له. أما إذا كان غير متيقن بها بما يشهد به، فالشهادة ما تكون شهادة، قد تكون خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، وقد يكون كذب أيضا. ولا بد أن يكون الإنسان أيضا قابل لهذا الشيء، ولهذا لما جاء المنافقون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله، كذبهم الله جل وعلا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في شهادتهم، وهم يقولون نشهد. لماذا؟ لأن قلوبهم منكرة، منكرة لذلك. فإذا كان الإنسان منكرا لما يتلفظ به ويتكلم به فإنه لا يجدي الشيء، وليست شهادة ولا تسمى شهادة. ولهذا ذكر العلماء للشهادة شروط حتى تكون نافعة، منها اليقين أن يكون متيقنا، ومنها الصدق فيها أن يكون صادقا في ذلك، ومنها أن يكون عالما بما يشهد به، يكون عالما بهذا الأمر. أما إذا كان غير عالم ولا غير صادق وغير متيقن وغير أيضا منقاد لها ومحبا لها فلا تنفعه الشهادة. كل هذه الأمور يجب أن تكون في الشهادة حتى تكون شهادة مجدية. ثم قول تشهد أن لا إله إلا الله، أن هنا نافية، ولا كذلك لا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها مقدر، تقديره حق، لا إله حق إلا الله. فالجنس هو الذي يشيع في نوعه، مثل شجرة، فإذا كنت شجرة فهذا يصدق على جميع الشجر، أو امرأة تصدق على جميع النساء، ورجل، فرس، بقرة، وهكذا. فهنا نفي مطلق لا إله. ومعلوم أن الأرض مملوءة من الآلهة، ولكن أريد النفي ثم الإثبات حتى ينحصر التأله في من أثبت. قال إلا الله، يعني لا إله إلا الله، يعني لا مألوه بحق يعبد إلا الله وحده جل وعلا. فلهذا صارت هذه الكلمة تبطل الشرك كله. وقد فهم الكفار هذا الشيء، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وعرفوا أنهم إذا تكلموا بهذه الكلمة أنه يلزمهم أن يتركوا ما كانوا عليه من عبادة الأصنام وعبادة الملائكة وعبادة الجن وكل معبود يمكن يتجه إليه. فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه خوفا ورجاء وإنابة وذلا، فهو فالعبادة هي التأله. والعبادة أيضا مأخوذة من التعبيد، من الذل والخضوع والانقياد. لهذا يقال هذا طريق معبد، الناس إلى الآن يتكلمون بهذا الشيء ويعرفونه. إذا كان طريقا مسلوكا ليس فيه صعوبة، فلا إله إلا الله، يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا بد أن تحل بهذا الأمر، ثم أن محمدا رسول الله، فهذه شهادة واحدة. لا تقبل شهادة لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله. ومعنى أنه رسول الله أن الله أرسله بالرسالة التي كلف الناس بقبولها والعمل بها، وهو كل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجب أن يقبل ويعمل به وينقاد له ولا يعترض عليه أو يمتنع الإنسان من الانقياد له. وهو كذلك عبد لله جل وعلا، لا يعبد وإنما يطاع ويتبع ويحب في الله جل وعلا ولله، ويعلم أنه أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأن الشرع هو ما جاء به، وأن الله لا يعبد إلا بشرعه الذي جاء به، فمن تعبد بشرع غيره فهو مردود عليه ولا يقبل. فإذا معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في أمره واتباعه بما جاء به وتصديقه والانقياد له وتعظيمه حق تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذا القدر هذا شيء سيسأل عنه كل إنسان، يسأل عنه في قبره، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل مقبور سوف يمتحن بهذا ويسأل. وينتج من ذلك أسئلة ثلاثة: أولا يقال له من كنت تعبد، وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن كان معبوده الإله الحق إنه يقول أعبد ربي. وجاء في لفظ الحديث أنه يقال له من ربك، ومعنى ربك هنا معبودك وإلهك الذي تعبده وتتجه إليه بالعبادة. ثم يقال له وبشيء تتعبد، يعني يقول ما دينك، فإذا أجاب جواب الصحيح قال ديني الإسلام. ثم يقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، إذا أجاب الجواب الصحيح قال هذا رسول الله. ثم يقال له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به. عند ذلك تنتهي الأسئلة ويقال له قد علمنا. فأما إذا كنت كذلك فانظر إلى مقعدك من النار لو كفرت بالله، أما وقد كنت مسلما فانظر إلى مكانك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فينظر إليهما معا، إلى هذا وهذا، فيفرح ويقول دعاني أذهب إلى أهلي وبشرهم، فيقولان له نم وستذهب. فيأتيه من روح الجنة وريحها ونعيمها وهو في قبره إلى أن يبعثه الله جل وعلا. المقصود أن هذا شيء، هذه العقيدة التي يجب أن ينطوي عليها قلب الإنسان ويتيقنها ويعمل بها وسوف يسأل عنها، لهذا بدأ بها صلى الله عليه وسلم، والإنسان لا يدخل الإسلام إلا بهذا. لو أن مثلا رجلا اعتقد صحة الإسلام واعتقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقد أن الدين الحق هو دين الإسلام، ولكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ويتكلم به ويشهد أن محمد رسول الله، لا يحكم بأنه مسلم، إذا مات على ذلك فهو في النار. فلا بد من النطق بهذه الشهادة كما قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله، لا بد من القول. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا أمر لا بد منه لمن يريد أن يدخل الإسلام، أما المسلم فقد عاش مسلما وأخذ ذلك من أبيه وأمه وهو صغير، فلا يؤمر إذا بلغ يؤمر يقال تشهد لا إله إلا الله، اشهد لا إله إلا الله، لأنه حكم بأنه مسلم حيث ولد بين مسلمين وأخذ ذلك منهما، وإن كان غير مكلف لما أخذ ذلك. ثم بين أيضا الأمور التي لا بد منها تبعا لهذا، فهذا أول شيء، وهذا الذي هو يلزم للداعية الذي يدعو إلى الدين الإسلامي أن يبدأ به كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم إلى آخره. فبدأ بشهادة لا إله إلا الله في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقد يكتفي بالشهادة هذه ولا يمكن يعتبر شهادة لا إله إلا الله إلا إذا انضاف إليها شهادة أن محمدا رسول الله. ولهذا اليهود يشهدون لا إله إلا الله ولكنهم ما شهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فصاروا كفار بذلك، لا يحكم لهم بأنهم في الجنة بل في النار لأنهم أبوا أن يشهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة حسدا وتكبرا، لأن هم يريدون أن يكون الرسول منهم، يكون من آل يعقوب. فلما صار الرسول من بني إسماعيل أبوا الانقياد، مع أنهم حينما أتوا إلى المدينة كانوا يتحرون مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أتوا المدينة كانوا 3 قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ولكل قبيلة مكان في المدينة وأمكنة معينة، فبقوا وقتا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أهل المدينة هم الأنصار وأصلهم جاءوا من اليمن سكنوها في قديم الزمان، ثم صاروا قبيلتين الأوس والخزرج وأصلهم واحد، صارت حروب بينهم الجاهلية طالت بقيت 100 سنة وهم يتقاتلون، واليهود صاروا حلفاء لكل كل قبيلة كل فريق من الأنصار معه جماعة من اليهود حلفاءهم ويقاتلون معهم، وأحيانا كثيرا ما يتغلبون عليهم. فإذا تغلبوا عليهم صاروا يستفتحون عليهم يقولون ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، وكانوا يسمعون هذا كثيرا. وهذا معنى قول الله جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهذا استفتاحهم وكذا، وهذا من الأسباب التي دعت الأنصار إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث في مكة كما هو معلوم، فأبى أهل مكة أن يقبلوا منه، فكان الرجل يدخل الواحد والاثنين بعد الواحد في دعوته على خوف من قومه يعذبوه ويرغموه على الرجوع إلى الكفر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء الموسم موسم الحج يذهب إلى القبائل التي تأتي من جميع أنحاء الجزيرة، وكل قبيلة تأتي تكون وحدها، فكان يأتي ويعرض نفسه عليهم ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وكان معه عمه أبو لهب وغيره يكذبونه يقول لا تصدقوا فإنه كاذب فإنه مجنون. فإذا رأوا هؤلاء قالوا قومه أعلم به فأعرضوا عنه. فجاء إلى الأنصار وهم عند العقب عند الجمرة قد رموا الجمرة ويحلقون رؤوسهم، فكلمهم بهذا فقال بعضهم لبعض هذا النبي الذي توعدكم به يهود لا يسبقونكم إليه، فآمنوا به. ثم لما جاء الموسم الآخر جاءوا بقومهم بايعوه صلوات الله وسلامه. وهذا أمر أراده الله لهم، أمر أراده الله جل وعلا للأنصار، أصاروا هم أنصار الدين وأنصار الله ورسوله. ولهذا ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار دين وبغضهم نفاق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فالمقصود أن الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي أصل الدين الذي يجب أن يدعى إليه، ويجب أن يعلم الجاهل ذلك، حتى ولا يدخل الإنسان الدين إلا بهذا، بهذه الشهادة. والشهادة كما عرفنا لا بد أن يتحلى بها القلب، ولا بد أن يكون عن يقين. ثم كذلك شهادة أن محمد رسول الله كذلك لا بد أن يتيقن، ولا يكفي مجرد أن يتلقن، أن يكون الرسول يعرفه بنسبه أو بصفته، أو لا بد أن يتيقن أنه رسول جاء من عند الله. والتيقن لذلك هو النظر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، وما أعطيه من الآيات الباهرة الدالة على أنه جاء من عند الله صلوات الله وسلامه عليه، والآيات التي جاء بها كثيرة جدا، وهي محفوظة موجودة في كتب الحديث وفي مؤلفات خاصة، فالعلماء اعتنوا بها وسموها دلائل النبوة، وتجدها في أيضا منتشرة في بلاد المسلمين. فينبغي أن ينظر فيها، لأن هذا يزيد الإنسان إيمانا. وهي أنواع متعددة، منها ما هو في ذاته صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما هي في صفاته، ومنها ما هو خارج عن ذاته وعن صفاته بل من عند الله جل وعلا، كتكثير الطعام وإجابة الشجرة له، وكذلك طاعة البهائم، وكذلك أمور كثيرة، تسبيح الحصى وغيره. فمن ذلك ما هو في الصحيحين كثير، من حديث جابر بن عبد الله لما كانوا في حفر الخندق، إنه كان الوقت وقت حاجة، وقت جهاد، وقت كانوا في شدة وهم يحفرون الخندق، فالرسول كان يشاركهم في ذلك، وكان يحفر معهم صلوات الله وسلامه عليه، كان يصيبهم الجوع وهو معهم يواسيهم في ذلك. يقول جابر بن عبد الله: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد حزم على بطنه شيء من الجوع، أقلت هذا شيء لا يصبر عليه؟ ثم استأذنته، قلت: يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى بيتي. قال: نعم. يقول: فذهبت وسألت زوجتي: هل عندك شيء؟ قالت: ليس عندي إلا صاع من شعير، وعندنا البهمة، بهمة في البيت. فذبح البهمة وقال لها: أطحن الشعير، وسوف أدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلين معه، يعني طعام ثلاثة. فذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله عندي طعام يكفيك واثنين معك. عند ذلك أمر صلى الله عليه وسلم مناد ينادي: إن جابر يدعوكم إلى الطعام. يعني المدينة الصحابة كلهم ذهبوا إلى بيت جابر، لما قرب من البيت أسرع جابر إلى أهله وقال لزوجته: أتاك رسول الله والمسلمون؟ فقال الزوجة كانت عاقلة، قالت: هل أخبرته؟ قال: نعم. قالت: إذا ما عليك، هو أعلم. فلما جاء تفل في العجين وتفل في البرمة التي اللحم التي على النار وأدرك فيها، ثم قال قدموا للناس كل عشرة قدم لهم طعام، فأكلوا جميعهم والطعام كما هو، اللحم كما هو والخبز كما هو، لم ينقص شيء. هذا من آيات الله جل وعلا، آية لا يمكن للبشر أن يكون له دخل في هذا. وهذا كثير جدا، ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان يمر علي اليوم اليومين والثلاثة لم أذق شيئا، فأكنت إذا كنت خررت من الجوع، يظن الناس أني مجنون وليس بي إلا الجوع. قل وفي يوم خرجت لعل أحد يستتبعني، يعني يقول اتبعني إلى البيت، فمر أبو بكر وسألته عن آية ليس غرضي إلا أن يدعوني ولكنه لم يفطن لي فذهب، ثم مر عمر فكذلك لم يفطن لي وذهب، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني ضحك فقال أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال اتبعني، اتبعته. فلما أتى إلى بيت إحدى زوجاته سألهم هل عندكم شيء؟ قالوا ليس عندنا إلا لبن أهداه لك فلان، قليل من اللبن أهداه لك فلان. فقال لي أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال اذهب ادع لي أهل الصفة. أهل الصفة يقول كانوا أكثر من 70 رجل. فساءني هذا كثيرا، قلت ماذا يعني يصنع هذا اللبن في أهل الصفة وأنا أولى به، ولكن لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت وعلمت أني إذا دعوتهم وجئت أنه سوف يجعلني أسقيهم، أن الساقي فأكون أنا آخرهم، لا يبقى لي شيء. أقول ولكن لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت ودعوتهم فجاءوا وأخذوا أماكنهم. فقال لي صلى الله عليه وسلم أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال اسق القوم. فأخذت الإناء وصرت أعطيه الأول ثم أعطيه إلى أن انتهوا عن آخرهم، كلهم شربوا من هذا الإناء وهو كما هو. ثم بعد ذلك قال لي صلى الله عليه وسلم أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنت وأنا، قلت صدقت يا رسول الله، فقال لي اجلس، فجلست، فقال اشرب فشربت، ثم قال لي اشرب فشربت، ثم قال لي اشرب، فقلت والله لا أجد له مساغا يا رسول الله، فقال أرني، فأخذه صلى الله عليه وسلم وشرب البقيت. هذا من الآيات العظيمة، فقلناها كثيرة جدا. في غزوة تبوك لما رجعوا وكانوا كثيرون جدا، نفدت ما الأزواد التي معهم، ما بقي معهم شيء، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في نحر رواحلهم حتى يأكلوها، فأذن لهم. فقال له عمر يا رسول الله إذا نحروا رواحلهم على ماذا يركبون ويمشون؟ ولكن لو دعوت ما معهم من بقية أطعمة ثم سألت الله البركة أكان هذا أحسن؟ فقال نعم. يقول فوضع النطع مثل الصماط الذي يوضع للطعام. يقول فصار الرجل يأتي بالتمرة، والرجل يأتي بالتمرتين، والرجل يأتي بكف الطحين بكفه. يقول فاجتمع عليه شيء مثل البهمة إذا ربضت، شوف مع كثرة الجيش، كما قال كعب بن مالك ما يحصيهم العد كثرته. فدعا صلى الله عليه وسلم وسأل ربه ثم قال احملوا، فملأوا كل إناء معهم من الطعام، ملأوه من هذا الذي وبقي كما هو. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله جل وعلا بهما رجل غير شاك إلا أدخله الله الجنة. فالمقصود إن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، أما التي كانت في ذاته وفي نفسه فأخلاقه وأعماله وصفاته، كما قالت خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا إنك تعمل كذا وكذا وكذا، فاستدلت على أعماله أن الله سيهديه ويجعله ويحميه جميع الأشياء. وكذلك هرقل عظيم الروم سأل عن أعماله، قال: هل يكذب؟ قالوا: لا. قال: قد علمت أنه لا يدع الكذب على الناس ويذهب يكذب على الله، هذا ممتنع. أما التي في بدنه فمثل خاتم النبوة، كما في قصة سلمان الفارسي. سلمان كان في من أهل فارس، وكان أبوه من سدنة النار وهم يعبدون النار، كان له يقول: كان لي ضيعة، له لأبيه ضيعة، يعني له بهائم وله نخل وله، فكان يرسلني إليها. فكان في الطريق رجل على دين عيسى عليه السلام يتعبد، يقول: فأعجبني ديانته، فقلت: دينكم خير من ديننا، لأنهم يعبدون النار. ثم سألته: أين أصل دينك؟ فقال: في الشام. يقول: فقلت له: إذا أتى آت من الشام فأخبرني أو ارسل لي. فجاء ذهب إلى الشام يبحث عن هذا الدين فوجد، ولكنه لما سأل عن أفضلهم دل على رجل، قل: فكان معه يخدمه ثم مات. قل: لما حضرته الوفاة سألته: إلى من توصي بي؟ قال: إلى رجل في مكان كذا وكذا. فذهبت إليه فحضرته الوفاة فقلت له: إلى من توصي بي؟ فقال: لا أعلم أحدا على ما نحن عليه إلا رجلا في مكان كذا. فذهبت إليه وكنت عنده، واجتمع عندي شيء من المال من الغنم ومن الأوقل من البقر، ثم مات. عند ما حضرته الوفاة سألته: إلى من توصي بي؟ وقال: لا أعلم على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه، ولكن قد أضلك زمن نبي سيبعث، من صفته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ومن صفته أنه يهاجر إلى بلد ذات نخل وحرة، ومن صفته أن بين كتفيه خاتم النبوة. يقول: فسألت فقيل لي: هذه المدينة يثرب. قل: فجاء قومنا العرب، فقلت لهم: تأخذون هذا المال البقر وتوصلون إلى المدينة. قالوا: نعم. فأخذوا مالي وأخذوه وباعوه، ظلموه، باعوه على أنه كأنه عبد لهم، فاشتراه رجل يهودي من وادي القرى، ثم باعه على رجل على يهودي آخر من المدينة. يقول: بينما كنت أعمل لسيدي في نخلة سمعته يقول لأخيه: قاتل الله بني قيلة، يزعمون أنه قد أتاه نبي. يقول: لما سمعت هذا الكلام كدت أسقط من النخلة من الفرح، فنزلت أقبلت على سيدي، قلت: ماذا تقول؟ يقول: فأقبل إلي وضربني وقال: أقبل على عملك، مالك ولهذا. يقول: فلما أمسيت أخذت شيئا من التمر، أخذته من ثم ذهبت به وكان في قبى مع أصحابي، فقلت: علمت أنكم محتاجون وهذه صدقة. فكف يده وأرسله إلى أصحابه وقال: كلوا. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم لما كانت الليلة الأخرى جئت بشيء مثله وقلت: هذه هدية. فأقبل يأكل وقال: كلوا. فقلت: هذه الأخرى. ثم قمت أتطلع من خلفه ففطن لي صلى الله عليه وسلم فحصل الرداء عن كتفي، فشاهدت خاتم النبوة بين كتفي، فأكببت عليه أقبله. فقال: ما شأنك؟ فأخبرته بقصتي، فقال لي: كاتب. فكاتب وعانه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا من علامات النبوة التي عرفت في الكتب السابقة، عرف أهل الكتاب اليهود والنصارى اتباع عيسى الذين على الحق. فالمقصود أن قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والنظر فيما حدث له من الآيات وإجابة دعوته ونصره وإنزال الكتاب عليه من أعظم الآيات التي أعطاه الله إياها جل وعلا، القرآن الذي يتلى وهو بين أيدينا وضا طري لم يشب بشيء، قد حفظه الله جل وعلا وسيحفظه إلى ما شاء الله، وقد يأتي يوم يسرى عليه من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يبقى منه حرف واحد إذا ترك الناس العمل به. المقصود أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أصل الدين، ولا يصح إسلام إنسان ولا إيمانه إلا إذا تحلى بذلك وعلمه العلم اليقيني. والناس يختلفون في هذا، منهم من يكون إيمانه قويا بحيث لا يقبل الشك ولا يتزعزع، ومنهم من يكون دون ذلك، والإيمان يزيد وينقص كما سيأتي. ثم قال بعد هذا: وتقيم الصلاة. لفظ تقيم وأقام وأقيم، هذه الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة بالنسبة للصلاة. وأقيم والإقامة أن يؤتى بها كاملة تامة ليس ناقصة، وهذا يدلنا على الأمر وجوب الاهتمام بالصلاة، وأنه يجب على المرء أن يأتي بها قائمة لا يكون فيها اعوجاج ويكون فيها نقص. وإقامتها أن يأتي بها الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلي كما صلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كأنه دخل على ربه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يرتاح بها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أمر الله جل وعلا بالاستعانة بها، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن المصلي إذا قام بالصلاة فهو يتصل بربه جل وعلا، فالصلاة صلة للعبد بربه، فيجب أن يكون حاضر القلب فيها، وأن يعلم أنه إذا قام في الصلاة أنه يقوم بين يدي الله. ولهذا سنة أن يتجمل في الصلاة، وأن كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة يتأدبون وكان الصحابة يهتمون بهذا الأمر، خلاف الذي يأتي بثياب النوم صلي، هذا خلاف السنة، وإن كانت الصلاة صحيحة صلاته، ولكن ليس هذا الذي ينبغي. ينبغي أن يأتي بالثياب الجميلة الحسنة تجمل، لأنه يقوم بين يدي الله. مضا لو أن الإنسان مثلا سيقابل وزيرا أو أميرا أو ملك أو رئيس، لا يترك شيئا من الأدب ومن التجمل إلا وسيفعله، وهو يقوم بين يدي رب العالمين جل وعلا، فهو أولى بأن يتجمل الإنسان له ويأتي بصورة حسنة وجميلة، مع أن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، ولكن هذا تبع وطاعة لله جل وعلا كذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أول شيء يعمله الإنسان، يأتي متطهرا تجملا ثم يقوم بخشوع وذل بين يدي الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الخاشعين في الصلاة، وأن يجعلنا من المتبعين لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.